قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وقوله أو هذا الباب اللهم اغفر لي إن شئت، أي أن هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان إذا اتجه إلى ربه أن يدعو أن يقول اللهم إن شئت فاغفر لي، أو اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، عازما في مسألته، لأن ربه سبحانه وتعالى واسع الرحمة، عظيم المغفرة، خزائنه سبحانه وتعالى ملأى، لا يغيضها شيء ولا ينقصها سؤال. لو اجتمع الخلق كلهم في صعيد واحد ثم سألوا الله عز وجل لأعطى كل ذي مسألة، كل ذي سائل سؤاله، لا ينقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فشرح هذا الحديث يعني العبد إذا سئل العبد يزعل ويغضب، والله عز وجل إذا تركت سؤاله على يعني على العكس يغضب الله عز وجل عندما تترك السؤال، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. الإنسان إذا سئل من أمور الدنيا يتردد ويتلكع ويجد في نفسه شيء ويتبرم، وأما الله عز وجل فهو عندما تترك سؤاله يغضب، لأن سؤالك لله عز وجل عبادة، سؤالك له عبادة، والسؤال أو الدعاء هو العبادة، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر أو لفظ آخر: الدعاء مخ العبادة. ولهذا فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه، العبد قد يعطي السائل المسألة لحاجته، لأنه يحتاج هو إليه أو لخوفه أو رجائه، فيعطيه المسألة وهو كاره، بخلاف الله عز وجل فإنه إذا سئل أعطى، وإعطاؤه سبحانه وتعالى لا حدود له. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول، يقول أعطني يا فلان إن شئت، أو يقول إن لم يكن عليك فيه باس فأعطني الشيء الفلاني، لكنه لا يليق هذا بجناب الرب سبحانه وتعالى، فإنه تعالى لا يليق به لكمال غناه عن جميع خلقه، بل خلقه جميعا الصغير والكبير، العظيم من الخلق والحقير، كله محتاج إلى الله عز وجل، وكلهم مفتقر إلى الله عز وجل. لماذا؟ لكمال جوده سبحانه وتعالى وكرمه، والكل محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين، وعطاؤه سبحانه وتعالى غير محدود. وفي الحديث: يمين الله ملأى، يمين الله ملأى، لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، يعني مهما يعطي ومهما يغدق ومهما يكون فإن ذلك لا يؤثر في ملك الله عز وجل شيء. وقد ورد: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فإنه لم يغض ما في يمينه، وفي يده الأخرى القسط، يخفضه ويرفعه، أي فيعز به أقوام ويذل به آخرين، ويحيي من شاء ويميت من شاء سبحانه وتعالى. فهو يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، لأنه هو الحكيم الخبير. وفي ولهذا فينبغي للمسلم أن يعزم المسألة، ينبغي له أن يعزم المسألة، إذا سأل الله سبحانه وتعالى عليه أن يطلب الله عز وجل وهو عظيم الرغبة فيه، وهو أيضا عنده في نفسه أن الله سيعطيه، وأن الله سبحانه وتعالى عنده الخير الكثير. فأنت الآن إذا سألت الله عز وجل إما أن يجيبك على سؤالك الذي أعطيت، وإما أن يعطيك خيرا مما سألت. فقد تسأل أنت شيء والله عز وجل يريد أن يعطيك ما هو أفضل من ذلك، والإنسان نفسه لا يدري وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد تسأل الله عز وجل شيئا، الله يعلم أن غيره خير له، خير لك منه، فيعطيك غيره، هذا الذي سألت. وقد يدفع الله عز وجل عنك من البلواء بسبب سؤالك أعظم، يعني حقق لك أعظم مما لو أعطاك هذا الشيء. فقد يسأل الإنسان المال فيكون أحيانا بسببه عذابه، يكون بسببه أنه يتعذب ويشقى في الدنيا وفي الآخرة بسبب المال. وبعض الناس لأن من أمتي كما في الحديث من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقره الله عز وجل لا يعني سخط أو وتكبر على الله عز وجل. ومنهم من لا يصلح له إلا الفقر، فلو أعطاه الله عز وجل الغنى لبطر ولطغى، وما أكثر من أعطوا الغنى فبطروا وتكبروا وتركوا عبادة الله عز وجل واستكبروا. وإذا سألتهم شيئا أن يعبد الله عز وجل ألا يتكبر لا يجيبك، بل تأخذه أحيانا العزة بالإثم، ويظن أنه بآبار البترول أو بقوته أو بصلاته في العالم الخارجي يستطيع على كل شيء، وهو حقير ما يدري أن الله عز وجل يستطيع أن يسلط عليه أيسر الأمور. لو جاءه مرض من الأمراض الخبيثة أو من الأمراض المعدية السارية الموجودة في الوقت الحاضر واجتمع عليه أطباء العالم ما استطاعوا أن ينفعوه بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل له. فهذا يعني الأمر الذي هو أن الإنسان عندما يسأل ربه يعزم المسألة ويعلم أن له ربا غنيا قديرا، أو أنه مهما سأل فإن الله عز وجل يعطي ولا ينقص من ماله شيء. قد يدفع الله عز وجل كما قلنا بالسؤال البلاء عن الإنسان، قد لا يحصل شيء من ذلك، لا يعني قد لا يعطى الإنسان نفس السؤال ولا يعطى مثلا شيء آخر ولا يدفع عنه مثلا بشيء، ولكن قد يدخرها الله عز وجل له عنده. لأنك إذا سألت الله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، سؤالك لله وحده عبادة عبادة، فقد يدخر الله عز وجل لك ذلك إما تخفيفا من الموت، وإما أيضا تخفيفا من عذاب القبر، وإما تخفيفا من شدة يوم القيامة، وإما أن يرفع الله يقيك الله من النار ويدخلك بسؤالك ذلك الجنة. فكل هذا شيء عظيم، وكل هذا خير عظيم، هذا خير عظيم نحن في أمس الحاجة إليه. ولهذا فإن أهل الدنيا إذا سألتهم مهما يكون فإنهم تجد أنهم في نفوسهم شيء، وأحيانا لا يعطون لله، لا يعطون لله، يعطون من أجل التظاهر ومن أجل أو من لهم حاجة عند الشخص يستخدمونه أو يستعبدونه أو يحاولون أن يتوصلوا به إلى مصالح معينة. ولهذا تجد الأخلاء بعضهم لبعض عدون، يومئذ عدون إلا المتقين. الأخلاء يتخاللون في الدنيا ويكون بينهم أحيانا مودة لكنها على غير شرع الله عز وجل، فهم يوم القيامة أعداء، هم أعداء وهم مختلفون، وهم عندئذ بعضهم يتبرأ من بعض، لكن المؤمنين بخلاف ذلك. المؤمنون الذين هم يعني خلتهم وأخوتهم على طاعة الله عز وجل، تجد أن بينهم من التفاهم ومن بناء الحياة على أسس الشرع ومن التعاضد، ومن أن الإنسان إذا أصابته بلواء أو شيء يتجه إلى الله عز وجل، وكذلك يقول للناس اتجه إلى الله. فإذا صابك شيء أو مكروه فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أيضا رآك في كرب أو حاجة فيقول اتجه إلى الله عز وجل فاسأله، فإنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من يجيب المضطر؟ لا يجيبه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن على العبد أن يكون يعني عظيم الرجاء في الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب النعمة وهو صاحب الفضل، وله الثناء الحسن سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون تشتكون ترجعون لا ترجعون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان حتى قريش كانت قريش من الكفار إذا وهم يعبدون الأصنام أو يعبدون مع الله غيره يعبدون مع الله غيره ومع ذلك فإذا جاءت الشدة والضيق جعلوا السؤال خاصا بالله عز وجل. إذا جاء وقت الشدة يعني يعبدون الأحجار يعبدون الأشجار يعبدون أحيانا أكواما من التراب إذا لم يجدوا شيء يعبدون أحيانا شيء من التمر ويأكلونه إذا جاعوا. ومع ذلك فإذا جاء وقت الضيق والشدة وكانوا في قمة الشدة في البحر ما دعوا الله مخلصين له الدين، لكن لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا ساروا في مقام السعة والراحة والاختيار أشركوا بالله عز وجل. أما إذا سار وقت الضيق وقت الشدة فإنهم يجأرون إلى الله عز وجل وحده. ولمسلم في الحديث وليعظم الرغبة، يعني إذا سألت الله عز وجل لا تعلق، لا تقول إن شئت يا رب أن تفعل كذا، لا اسأل وعظم الرجاء في الله عز وجل وتعرض لنفحات الله ولساعات الإجابة، فإن الله عز وجل له ساعات للإجابة، ومن ذلك ثلث الليل الآخر، ومن ذلك عقيب النوافل والعبادات والطاعات إذا فعلها الإنسان يتوجه إلى الله عز وجل مخلصا بها قلبه طيبا أيضا مطعمه، أطب مطعمك تجب دعوتك. والرجل يقف وهو أشعث أغبر يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له. الإجابة هنا بعيدة لأنه غذي بالحرام. وقد ذكرنا كثيرا وأشرنا إلى أن في وقتنا الحاضر كثر الحرام واختلط الحرام بالحلال، وأحيانا كثر الحرام إلى درجة الوضوح والظهور، وخاصة فيما يتعلق ببنوك الربا، ببنوك الربا والمعاملات الربوية التي يقع فيها كثير من الناس. والربا قد عم وطم في بلاد المسلمين، عم وطم في بلاد المسلمين وانتشرت مؤسساته، ولكن المسلم يتقي الله عز وجل ما استطاع، يتقي الله عز وجل ما استطاع، فإنه يخشى أنه إذا لم يأكل منه أصابه من غباره، ولكن عليه أن يتقي الله عز وجل. قال وليعظم الرغبة أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فالله تعالى لا يتعظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده يعظم، وإن عظم في نفس المخلوق، وإن عظم في نفس المخلوق، لأن المخلوق إذا أعطي من بعض الأمور التي لم يعني يتكد نفسه تصدق أنه يعطى تعاظمه، ولكنه حقير عند الله عز وجل. لو كانت الدنيا على ما فيها، على ما فيها من الأنهار والبحار والجبال والوهاد والأشجار وما فيها من المياه وما فيها من المعادن بأنواعها لا تساوي كلها عند الله جناح بعوضة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولهذا ورد في الحديث لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت، موضع العصا الذي يضعه في هذه الدنيا، موضعه في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا فينبغي أن تعظم الرغبة فيما عند الله عز وجل، وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين فإن عطاه سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. ورد في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا الباب العظيم من أبواب التوحيد، هو من أبواب التوحيد، والحديث كما ترون ظاهر النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، ولكن السؤال بالله فيما يستطيعه الإنسان، وكذلك ليس فيه عليه حرج. أما إذا كان عليه فيه حرج وعليه فيه مضرة فإنه لا يلزمه الإجابة، وإجابة السائل فيما يستطيعه الإنسان وفيما لا حرج عليه يعتبر من الأدب الشرعي. وهذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا فيجيب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت مال المسلمين أو كزكاة عندك، إذا كان عليك حق لشخص وسألك بالله أن تعطيه حقه فهذا السؤال في محله، هذا السؤال في محله. كما أنه لو سأل بالله حقه من بيت مال المسلمين فإنه ينبغي أن يعطى على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل عنده زيادة، أما إذا كان ليس عنده إلا ما يملك على قدر نفسه وقوته وقوت عياله فلا يجب عليه أن يعطي. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول، وذلك على حسب حاله والمسألة، خصوصا إذا سأل من لا فضل عنده فهنا لا يجب عليه أن يعطيه، وإنما يستحب له أن يعطيه شيئا منه على قدر حال المسؤول، ما لا يضر به ولا يضر عائلته، وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع الضرورة. إذا كان مضطرا سيموت وعنده فضل، أو ليس عنده فضل ولكن عنده قدر الحاجة، فيأخذ هو ما يدفع عن هذا الضرر فيعطيه، لأن الإنسان يجب عليه أن يدفع الضرر عن أخيه المسلم. ومقام الإنفاق من أشرف المقامات في الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبل عليه من الكرم والجود. ولهذا كانت صفة الكرم، الله عز وجل من أسمائه ومن صفاته أنه كريم وأنه جواد سبحانه وتعالى، فالكرم الله عز وجل أكرم الأكرمين وأعظم من يجود سبحانه وتعالى، فالاتصاف بهذا من أعظم الصفات ومن أنبلها ومن أعظم حسن الخلق العطاء والجود. وإذا أعطى الإنسان فيحتسب عند الله، وإذا جاد فيجود لله لا لرياء ولا لسمعة ولا لظهور عند الناس. ولهذا تجد أن ضد الكرم والجود البخل والشح، فالأول الجود والكرم محمود في الكتاب والسنة، وأما بالنسبة للبخل والشح فهو مذموم في الكتاب والسنة. وقد حث الله عز وجل عباده عن الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ثم قال سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يقول جل ثناؤه هنا في الآية: يا أيها الذين آمنوا، نداء، هذا نداء، والنداء تحبه النفوس وتهوي إليه إذا كان بهذا الابتداء وهذا الافتتاح: يا أيها الذين آمنوا، فهذا النداء محبب إلى النفوس. ثم يقول: أنفقوا من طيبات ما رزقنا ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالله عز وجل طيب، لا يقبل من العمل إلا طيبا، فهذا فيه إشارة إلى أن المسلم يجب عليه أن يكتسب المال الحلال الطيب، لأنه قال أنفقوا من طيبات، فإذا أنت لا يجوز لك أن تكتسب إلا من مال طيب. لكن لو وقع في المال شيء من الشبهة وشيء من الخل، فعندما تريد الإنفاق تتحرى أن يكون المال المنفق من أطيب ما عندك. ولهذا لما أرادت قريش أن تبني الكعبة فقالوا: إننا لا نبنيها إلا من طيب المال، فلا نبنيها من ربا. إذن الربا معلوم حتى عند الجاهليين أنه كان من المال الخبيث، كان من المال الخبيث. ثم لا نبنيها من سحت، ولا يبنى من غير ذلك من الأمور التي القمار وغيرها من الأشياء التي كانوا يعني يعملونها في الجاهلية. فلما جمعوا ما عندهم لم توفي النفقة بناء البيت على قواعده الأربع، فبنوا على قاعدتين من قواعد إبراهيم عليه السلام، وهي الركنين اليمانيين اللذين يستلمان، الركنين اليمانيين اللذين يستلمان، الحجر الأسود والركن الذي يليه، هذان الركنان يستلمان، لأن الحجر الأسود استلمه النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده وقبل ومسح وقبله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقبله عمر وقال لولا والله إني لا أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل الركنين الشاميين لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إلى الركن اليماني استلمه بيده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل، فهذا فيه دلالة على أنه لا يستلم من الكعبة إلا الركنين اليمانيان. وهذا يعني قوله الطيب، فقد جمعوا الطيب فقصر عن النفقة فاقتصروا عليه. ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذه الأرض إذا شاء الله عز وجل فإنها تتفتق بالخير، تتفتق بالخير وبالنعمة، يبذر الإنسان الحب يابسا في بطنها ثم ما هي إلا أيام قليلة ويخرج، وإذا هو أيضا يؤتي بعد فترة يعني ثمرة طويلة وكثيرة ومحصولا واسع، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالدنيا الأرض، هذه الأرض الذي أنت ترى الله عز وجل إذا جاءت التقوى فجرها عيونا وآبارا وأصبحت صالحة للزراعة وللخير، صالحة للزراعة وللخير، لكن ذلك بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فهذا النعمة التي تتفجر للإنسان إنما هي من رحمة الله عز وجل ومن خيره، فهو سبحانه وتعالى يأمر هذا الحب أن ينبت وأن يؤتي الثمر، وإذا شاء سبحانه وتعالى محق بركته مهما وضع الإنسان من الوسائل ومن التقنيات الحديثة واستعمل وسائل الري فإنها قد تستوي حتى تقرب من الحصاد، ثم يرسل الله عز وجل عليها آفة كما أرسلها على صاحب الجنتين التي آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجر الله له خلالها نهر يجري من الماء، ولكنه لما قال يعني هذا المال لي ويعني أوتيت أنا أكثر منك مالا وولدا، وتكبر على الله عز وجل ويظن أنه لو ذهب إلى الله في الآخرة لو عاد إلى الله ليكون أفضل، على حد ما سبق معنا في السابق أن الإنسان إذا جاءه الخير قال هذا لي أو ما أوتيت وهذا إلا على علم أو لأني أجدر الناس به ولو رجعت في الآخرة لأكون خير، فهذا لا يجوز، مثل هذا لا يجوز. ولهذا قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الخبيث الذي الآن الناس يأخذون الطيب ويضعونه على جنب ويأخذون الخبيث فيتصدقون منه، فالله عز وجل ينهاهم عن هذا، يقول أعطوا من الطيب لأن الله طيب ولا يقبل من الأعمال إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل من الأعمال إلا طيبا. فهذا إذا تصدق الإنسان أو أعطى فيعطي من خير ماله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والذي يحبه الإنسان هو المال الطيب، أما المال الذي يكون خبيثا أو هو لو تركه ما أكل منه إنما يرميه فهذا لم يكن يعني هو تيمم الخبيث، أي لا تقصدون الخبيث، لا تقصدوا المال الخبيث فتنفقونه، بل عند النفقة أعطوا من المال الطيب. ولهذا قال واعلموا أن الله غني حميد، يعني الله مستغن أصلا عن إنفاقكم، وهو يعطي من يشاء وما يمنع من يشاء، ولكن عطاءه ومنعه هو لحكمة والابتلاء، فهو يعطي من يعطي ابتلاء واختبارا، وأي يمنع من يمنع أيضا ابتلاء واختبارا. ثم قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر، إذا جاء الإنسان بينفق قال يعني لو خففنا النفقة هذه، أنت صاحب عيال وصاحب أزواج وصاحب أيضا لك أقارب ولك نفقات كثيرة، لا تدفع هذا، نجس منه، خفف منه، هذا من الشيطان لعنه الله. نعم الإنسان يعني لا يبقى، لئن تدع ورثتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، يقول لسعد بن أبي وقاص لما جاء يعوده وهو مريض، وقال يا رسول الله لي مال وليس لي إلا ابنه، أفأعطيها هذا المال، يعني أو أتصدق بمالي كله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. لئن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إذن هذا يعني الإنفاق الذي السخاء، الكرم، الجود، له حدود، له حدود، وهو أن الإنسان يبقي على يعني ما نفقته ونفقة عياله والأشياء الواجبة عليه، لأن هؤلاء كما ورد في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ما يضيع، ما يجوز للإنسان، ولا يفعل هذا إلا بعض الناس الذين يطلبون الظهور ويطلبون المباهاة. تجد أن بعض الناس يظن أن الكرم وأن الجود إذا كلما جاءه ضيف أخذ يذبح له ذبيحة ولو كان دينا، فتتراكم عليه الديون، وأيضا يريد الظهور أمام الناس بالمظاهر الكاذبة. فمثل هؤلاء الذين يفعلون هذا ليس لله، هذه النفقة ليست لله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يا سعد لئن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يطلبون الناس، ولأن اليد العليا خير من اليد السفلى. ولهذا فعندئذ ينبغي أن يكون الكرم والجود في حدود ما ورد في الكتاب والسنة من الضوابط، لكن أن نعلم أن الشح والبخل إنما هو من الشيطان، لأن الله عز وجل يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان هو الذي يزين للإنسان الأعمال، وتجد وبخاصة ما يقع في قلب الإنسان من خروج عن خط القرآن والسنة، الشيطان هو الذي يزين له البدعة ويزين له الضلال ويزين له الفقر، فيقول أنت أصاحب عائلة وأنت صاحب أيضا نفقات كثيرة، فلا تعطي المساكين، لا تعطي الحقوق، فتجد أن الإنسان والعياذ بالله يبخل حتى بالزكاة الواجبة. يا إخوان هذه المسألة، وهي مسألة الاهتمام بالنفقات التي تكون في من التبرعات ومن أبواب الخير، هذه تحفظ على الإنسان أصول الواجبات. يعني مثلها في هذا مثل الصلوات النوافل. الآن الشخص الذي يحافظ على النوافل تجده يحافظ على الفرائض، الشخص الذي يتهاون في النوافل يبدأ عنده التهاون حتى في الفرائض، حتى إنه أحيانا يصلي صلاة ممسوخة ليس فيها خشوع وليس فيها ذكر لله عز وجل، وإذا كان ولابد فإنه يصلي وقلبه مشغول، لا يدري ما صلى الإمام، لا يدري ما قرأ الإمام، لا يدري كم عدد الركعات التي صلى. فهذه الصلاة ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. فلهذا لا بد في الصلاة من الخشوع، لا بد فيها من الإنابة، لا بد فيها من الخشية لله، لا بد في الصلاة من الانكسار والذل والحب لله عز وجل. هذه الصلوات تحفظ بالنوافل، السنن الرواتب، أيضا السنن التي وردت غير الرواتب، مثل سنة الوضوء ومثل سنة الضحى، ومثل أيضا يعني الصلوات التي عندما يهتم الإنسان بأمر فيأتي إلى الوضوء ويصلي، يتوضأ ويصلي. فهذه كلها من الأمور التي تحصن للصلوات. فكذلك من يقدم للفقير وللمسكين ولذوي الأرحام وللأقارب يقدم النفقات غير الواجبة، فإنك إذا جعلت في دخلك وفي مرتبك نفقة إن في المال حقا سوى الزكاة، هذا المال الذي فيه حق سوى الزكاة هو يعني إذا أدى الإنسان الواجبات، ولكن قامت هناك حاجات، قامت حاجات للجهاد، قامت حاجات للفقراء والمساكين، قامت حاجات لابن السبيل، وجد إنسانا تحمل حمالة وأراد أن يسعفه وأن يساعده، فهذا الحق، هذا الشيء الذي يعطيه الإنسان يحفظ عليه أصل الزكاة، فإذا جاء وقت الزكاة يكون من المسارعين، بل أحيانا يخرجها قبل وقتها ويتحين الفرصة من يعطيها. هذا هو ليش؟ لأن هذه الحقوق تحفظ بالنفقات، لكن هذا الشيطان يأتي ويقول لا، لا تكثر الإنفاق، أنت الآن يعني عندك زمان، وأنت عندك يعني ما تدري في المستقبل، وما تدري ما هو تخبيه لك الأيام، فعندئذ يأمره يعني يقول أنت ستفتقر، أنت ستفتقر وتصبح فقيرا إذا أصبحت تعطي كل أحد. ويأمركم بالفحشاء، يأمر بفعل السوء والعياذ بالله، وإن فعل من فعل الفحشاء هنا أن الإنسان يكون شحيحا، أن يكون يعني بخيلا، فإن هذا من الفحشاء والعياذ بالله. وإن كان لفظ الفحشاء هنا عام، لأنه لا يقع إنسان في سوء من الفحشاء والمنكر إلا إذا طاع الشيطان، إذا طاع الشيطان، إذا طاع الهوى، إذا طاع النفس، فعندئذ والعياذ بالله تجد أنه يقع في المنكرات، والشيطان يوسوس للإنسان، هذه امرأة جميلة، وهذا مال ليس له أحد، مد يدك عليه، وهذه أرض أهلها غائبون أو أيتام مساكين ما حد يدري، ما يدرو ما حد يدري عنهم، وفيما بعد يعني يكون اللي يكون، فعندئذ يزين لك أن تقع في أخذ في عمل الفاحشة، ثم بعد ذلك تندم ولا ينفع الندم. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، الله لا يعد بالفحشاء عكس الشيطان، ولكنه يعد المغفرة، إذا تبت إليه وأنبت إليه ورجعت إليه فهو واسع المغفرة. والفضل الواسع، إذا أعطيت لله ومنعت لله فإن الله عز وجل واسع الفضل كثير الخير سبحانه وتعالى. ولهذا قال والله واسع عليم، والله واسع عليم. ثم قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الآن جاء الله بك إلى هذه الحياة واستخلفك فيها، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني قوم يخلف بعضهم بعض لعمارة الأرض بشرع الله وتقوى الله، هذا الأصل، استخلاف الله عز وجل لآدم هو على هذا الأساس، وهو أنه ذريته يخلف بعضهم بعض ليحكموا بشرع الله وليتقوا الله عز وجل وليطبقوا شرع الله، وكل ما في هذه الأرض خلقه الله للإنسان. هذه الحياة، الآن الرزق هو من الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى المعطي المانع، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى، فهو يقول أنت الآن مستخلف في المال، أنت الآن مستخلف في هذا المال، لأنه يستطيع أن يأخذه منك في لحظة ثم يذهب ولا شيء معك، لأن نعم لأنك أتيت من بطن أمك ولا تملك شيء، ثم أصبحت الآن تملك الدور وتملك القصور وتملك الأموال وتملك الساحات، طيب أليس الله قادر على أن يذهب بهذا كله؟ الله سبحانه وتعالى قادر، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فأنت مستخلف فيه، ومع هذا كونك تنفق الله يخلفه عليك ويدخر لك ما أنفقت فيأجرك عليه في الوقت الذي أنت تكون محتاج إلى الأجر. ولهذا قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، لأن الله طبع الإنسان على حب المال، لكن آتاه على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. هؤلاء الخمسة الذين جاءوا في هذه الآية العظيمة في سورة البقرة، وإن كان جاءت أيضا يعني الصدقات أو آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين بالتوبة، فهذه غير تلك، هذه غير تلك، فإن هنا يقول لا، لن تجد البر الذي هو البر طاعة الله عز وجل وترك معاصيه. البر الذي تطمئن إليه نفسك ولا تتردد فيه، هذا البر لا تجده إلا إذا أعطيت هذا المال ذوي القربى. ليش؟ لأنك إذا تصدقت على القريب كان جمع الله لك بين الصدقة والصلة، ها؟ يكون صدقة وصلة، صدقتك على البعيد صدقة، وصدقتك على القريب لك صدقة وصلة. فإذا جمع الله لك بين الأجرين ذوي القربى واليتامى، لأن اليتيم هو أقرب الأبعدين، يعني إذا كان ليس من ذوي قرباك فهو أقرب الناس إليك في هذا الحال. ليش؟ لعدم وجود من ينفق عليه، فهو محتاج، هو محتاج، وهو قد يكون صغيرا لا يستطيع يعني أن ينفق على نفسه، أو ليس له مال، لم يترك له أهله شيء. فعندئذ حق على المسلم أن يعطي اليتيم. ولهذا ورد أن الصدقة على المساكين ومسح رؤوس الأيتام مما يلين القلب عند الإنسان. والمساكين، والمسكين هنا والفقير بمعنى واحد، وهو الذي لا يجد شيء أو يجد قوتا يسيرا، يجد دون قوته الذي يستطيعه. وابن السبيل، ابن السبيل الذي انقطعت به الطرق، ابن السبيل هو الذي انقطعت به الطرق، إذا جاء يطلب علما أو تجارة أو حجا أو شيئا فانقطع، ما عنده شيء. وأنتم تعلمون في وقتنا الحاضر أن الآن سبل أحيانا الاكتساب ضيق على الناس فيها، ضيق على الناس في سبل الاكتساب، فأصبح الإنسان إذا لم يذهب من مكان إلى مكان ويكون معه تصريح بعمل لا يستطيع أن يعمل، ممنوع من العمل. ولو وجد وهو على هذا الحال يعمل، ولو كان ما عنده شيء، لو كان يريد فقط ما يبلغه إلى بلده فإنه يسجن ويؤخذ ويحقق معه ويؤدب. وهذه من الأنظمة الجائرة، هذه من الأنظمة الجائرة في بلاد المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرفع عن الناس البلواء. والسائلين، لأنه ورد في الأثر إن للسائل حقا، قال ولو كان على فرس، إن للسائل حقا ولو كان هذا السائل على فرس، أن تعطيه شيئا مما تستطيع ومما تجود به. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة، فمرة حث النساء لما قلنا إنك يعني غلبك علينا الرجال، فهم يستمعون إلى العلم ويخرجون معك إلى الجهاد، وإننا نحتاج منك أن تعطينا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من وقته، وذهب إليهن ووعظهن وقال إنكن أكثر أهل النار. فقلنا بما يا رسول الله؟ قال بكفركن. قلنا أنكفر بالله؟ قال لا، ولكنكن تكفرن العشير، فإن المرأة لو أحسنت إلى إحداها الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، وبأكثاركن اللعن، فتصدقن يا معشر النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن، فإنكن تكثرن الحلف وتكثرن اللعن. فلما فأخذ النساء يتصدقن، حتى فهذه يعني تعطي من حليها في حلقها، وهذه من حليها في يدها، وغير ذلك مما كانت تملكه النساء، ويتصدقن لله عز وجل. فينبغي حتى الأهل على الصدقة وعلى الإحسان، وأخذ هذه الصدقة وتوزيعها على أهلها ومستحقيها، فإنك أنت الأداة المنفذة التي تنفذ هذا عن أهلك. أما إذا تركتم لا تحثتم على الصدقة فإن ذلك يعني فيه مرض. وإذا كان الأخرى وهو أنك تعارض ما تنفق فهذا أيضا مرض آخر. ولهذا قال الله عز وجل مثنيا على الأنصار، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يؤثرون الأنصار رضوان الله عليهم، لما هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهاجر المهاجرون من مكة، فقد تركوا أموالهم، وقد تركوا أهليهم، وقد تركوا ما يملكون، فهاجروا إلى المدينة. ف فكانوا بحاجة ماسة إلى المواساة وإلى الإخاء، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكان حقا على كل أخ مهاجري أن يدفع ما يستطيع لأخيه المهاجري، فكان الأنصاري يعطي المهاجر، بعضهم أحيانا يشطر ماله نصفين ويقول هذا لك، ثم وبعض المهاجرين يتعفف عن هذا كما فعل عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه، فإنه لما جاء شاطره أخوه المهاجري نصف مال وقال هاتان زوجتاي، يعني تخير واحدة منهما أطلقها وتعتد وتتزوجها، فقال بارك الله لك بارك الله لك، دلوني على السوق، فذهب إلى السوق وباع وشرى، ثم أصبح فيما بعد من أغنياء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا يعني فيه دلالة على كرم الأنصار، وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهم أيضا يقدموا لإخوانهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لو كان بهم جوع، لو كان بهم أحيانا قلة، فإنهم يقدمون حاجة إخوانهم المساكين، لأنهم يعلمون أن هذا هو باق عند الله. ولهذا ذبحت شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قسمها، فقال اذهبوا بهذا إلى كذا، اذهبوا بهذا إلى فقراء كذا، إلى أيتام كذا، ثم لما بقي منها الكتف فقال هل بقي منها شيء؟ قالوا ذهبت كلها إلا كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت كلها إلا كتفها، يعني أن ما ذهب هو عند الله عز وجل محفوظ، التصدق به الصدقة به محفوظة عند الله عز وجل، وأما الباقي فالإنسان إذا أكل ونوى بطاعة الله فهو له به أجر، وإن لم فيكن من أمور المباحات التي قد لا يكون له في ذلك أجر ولا عليه فيه إثم. والإيثار من أفضل خصائص المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولهذا فالله سبحانه وتعالى فتح عليهم الدنيا وأعطاهم الدنيا وهي راغمة، وفتح لهم كنوز كسرى وقيصر بعد أن كانوا في فقر وكانوا مضطهدين وكانوا أيضا في شدة، وبعضهم يقتل بعضا لأتفه الأسباب، الله عز وجل سلطهم حتى على ملك كسرى وقيصر، وجعلها كلها تحت حكم الإسلام، وجعل ما فيها من الكنوز للمسلمين. ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، كما هو حالنا نحن الآن، حالنا الآن الدنيا في قلوبنا وليست في أيدينا، ولهذا لا نصدق على الله أن نمسك المال، فتجد أن الإنسان يربط عليه ربط، ها، وإذا طلب منه شيء لوجه الله، إذا طلب منه إحسان فإنه يبخل بذلك. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصفهم الله بهذه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ممن يريدون الجزاء والشكور؟ من الله، يريدون الجزاء والشكور من الله، لأن الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى. وقوله من دعاكم فأجيبوه، إذا سأل بالله فأعطوه، تبين معنى الآن شرح من سأل بالله فأعطوه، يعني من سألك شيئا يكون حقا له وجب عليك أن تعطيه إذا كنت قادرا على عطائه، وإذا سألك وليس له حق عليك وإنما هو الإحسان والبر فلا يجب عليك، وإنما يستحب في حقه في حقك أن تعطيه، هذه يعتبر فضيلة. فهمتم هذا؟ حتى لا يؤخذ الحديث فقط على ظاهره، فإذا جاء إنسان يكون عنده شيء لا يستطيع أن يعطيه أحد، فيجي إنسان يقول له إلا تعطيني وبالله عليك أن تعطيني، لو جاء إنسان وقال بالله أن تعطيني زوجتك يجوز لا يعطيه؟ لو جاء يقول بالله أعطني منزلك هذا ومسكنك الذي تسكن فيه، في هذا الحالة لا يجب عليك، لا يجب عليك إلا فيما تقدر عليه وفيما ليس فيه مضر عليك وفيما كان حق هذا. فلنعلم أن إجابة الدعوة لا تجب إلا عند ما يكون الإنسان مدعوا لزواج ويتوفر فيه أمران. أولا ألا يكون هناك منكر، أو يكون هناك منكر لا يكون هناك منكر، أو يكون هناك منكر يستطيع إزالته، وكذلك ألا يمنعه مانع، أن يكون عنده مريض أو ميت أو مشغول مثلا بحاجة من حاجات المسلمين، فتقديم حاجة المسلمين في هذه الحالة الذي فيه نفع عام مقدم على هذا النفع الخاص، معروف هذا. ولهذا استحب العلماء أن الإنسان إذا كان صائما أن يحضر، فإن كان صائما صوما واجبا دعا للمتزوج بالبركة ثم انصرف واعتذر، وإن كان الصيام نفلا فبعضهم استحب أن يفطر وأن يأكل إذا كان ذات حضوره يعتبر سنة ودعاه أيضا من السنة، فإن قنع بحضوره ودعائه فيكفي هذا ولا يفطر، ولا تبطلوا أعمالكم. أما إذا كان لا يقنع إلا أن يأكل ولا يريد هو أن يبين أنه صائم فإنه من المسنون أن يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة افطري هذا اليوم، قالت إني صائمة، قال افطري وصومي يوما مكانه، افطري وصومي يوما مكانه. ليش يعني؟ فهذا يعني لا مانع إذا قام سبب من الأسباب، إذا كان الإنسان يريد أن يجبر بخاطر قريب من أقربائه دعاه فعندئذ لا مانع أن يأكل إذا كان صائما صوما تطوعا ثم يقضي يوما مكانه. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. شوف هذا الأدب الرفيع عند المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. الآن يعني صناعة المعروف، إذا صنع إليك إنسان معروف، المعروف قد يكون نصحا وقد يكون مالا عطاء وقد يكون يسعى لك في خير، فهذا المعروف ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. شوف يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم المجتمع على التكافل، أن يقوم المجتمع على التعاون، أن يكون المجتمع المسلم مجتمعا متماسكا، ومن يعني تماسك المجتمع وتعاونه أن يحسن بعضهم إلى بعض، ثم إذا أحسن إليك ينبغي أن ترد بدل الإحسان إحسانا لا أن ترد إساءة. ولهذا قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. كيف تكافئه؟ بما تستطيع، بما تقدر عليه، يعني أن ترد له مثله أو أحسن منه أو أقل منه، المهم، لأن هذا شعور بالتواصل الاجتماعي والتكافل الاجتماعي. دين الإسلام دين التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي يعتبر نظام من نظم الشريعة الإسلامية. ولما ترك الناس الشرع الإسلامي، لما ترك الناس تطبيق الفقه الإسلامي وأدلة الفقه الإسلامي وذهبوا إلى القوانين الوضعية وذهبوا إلى آراء الرجال وقدموا آراء علم الاجتماع في العصر الحديث على ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ضاعت الأمة المسلمة، فأصبح آلاف الآلاف الملايين من المسلمين الآن، 1,000,000,000 مسلم الآن، لو كل واحد من هؤلاء المسلمين يشعر بحاجة إخوانه، يشعر بضعفهم فيعطي، يشعر بوجوب التكافل بين أفراد المسلمين فيسعى إلى، هل يكون في المجتمع المسلم فقير؟ لا يكون في المجتمع المسلم فقير لو أديت الزكاة على وجهها الصحيح فقط، يعني بغض النظر عن التكافل الاجتماعي من الناحية المالية التي هي صدقات التطوع، لكن بالنسبة للواجب الزكاة الواجبة، لو أن أهل الأموال الذين سواء كان ذلك ما يتعلق بما يخرج من الأرض من بترول أو من ذهب أو من معادن، لأنها هذه على الصحيح عند أهل العلم فيها الزكاة، أو عند بعضهم اعتبرها ركازا فيها الخمس للمسلمين، في ما يصرف فيه الخمس، هذه الأشياء مع الزكوات الواجبة من المال، من المواشي، من الأموال النقدية، من الزكوات التجارة، عروض التجارة وغير ذلك من الأمور. والله لو أديت الزكاة على الوجه المطلوب أو قريبا من الوجه المطلوب ما يكون في العالم الإسلامي فقير أبدا، ولا يكون في العالم الإسلامي يتيم يحتاج إلى اليونسكو ولا إلى اليونيسيف ولا إلى المنظمات الكافرة التي تسعى بشيء من الغذاء وقليل من الدواء إلى تنصير المسلمين. يا أخوان، المسلمون الآن، أبناء المسلمين في أندونيسيا وفي الفلبين وفي أفريقيا يقعون في التنصير، يقعون في التنصير بسبب أن المسلمين لا يمدون يد العون إلى إخوانهم. هؤلاء المنصرون يذهبون وهم عاشوا عيشة فيها ترف وفيها رفاهية، يذهبون إلى الأدغال ويذهبون إلى حرارة الشمس وإلى شدة البرودة ويتحملون المشاق في سبيل أن يخرجوا شخصا من الإسلام أو يكسبوه فيدخلوه في النصرانية، فإن لم يحصل أقل ما في الأمر أن يخرجوه عن الإسلام. ومع هذا ليس عندهم شيء صحيح يقدمونه، لا في التصور ولا في الاعتقاد ولا في العبادة ولا في نظم الحياة. أما المسلم فيملك كل هذا، المسلم يملك كتابا واحدا من الكتب، من القرآن، شيئا من السنة، كتابا صغيرا كالأصول الثلاثة يقدمه لأي مسلم بأي لغة أخرى، فإن هذا كفيل بأن يعيد المسلمين إلى الإسلام. لكن أن يتحرك المسلمون، فلا الإنسان إذا كان دخله قليل يعطي من هذا الدخل على قدره، على قدره، لا يعني على قدر ما يكون عنده من الخير. فعندئذ الزكاة الواجبة تجمع، توزع على الفقراء، على المساكين، على أبواب الخير التي أصناف الثمانية التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. لكن أموال المسلمين أكثرها أين هي؟ الأغنياء من المسلمين أكثر أموالهم في بنوك اليهود وفي بنوك النصارى، تعمل في بريطانيا وتعمل في أمريكا وتعمل في فرنسا، ويستفيد منها أولا وأخيرا اليهود والنصارى، بينما أبناء المسلمين للأسف لا يستفيدون من هذه الأموال، بل تكون نتاج هذه الأموال يشترى بها أسلحة لليهود وللنصارى ويقتل بها وتباد بها شعوب من شعوب المسلمين. فلو تحرك المسلمون قليلا ووعوا دينهم، إذا من فعل إليكم معروفا فكافئوه، إذا أعطاك الإنسان نصيحة فاشكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. طيب قد لا أجد شيء، قد لا يعني تأمل الكلمة الطيبة والشكر، فكل إنسان يستطيعه، سهل الأمر، يسير كلام فقط يشكره. قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له، أدعو الله عز وجل أن يغفر له، أدعو الله عز وجل أن يرحمه، أدعو الله عز وجل أن يغفر لوالديه، فإن هذا يعتبر من المكافأة، كافئوه ولو بالدعاء. الآن المسلمون يستكثرون الدعاء على بعضهم، بعض المسلمين يستكثر أن يدعو الله عز وجل، وإنما يدعو لنفسه، يدعو لأهله، يدعو لأقاربه. طيب لماذا لا تدعو لإخوانك المسلمين؟ ادعو لأخوانك المسلمين وأنت في صلاتك، ادعو لأخوانك المسلمين بعد الصلاة، ادعو لأخوانك المسلمين وأن ينصر الله ويعز الإسلام والمسلمين كلما تذكرت ذلك، لأن هذا مما يعز الله عز وجل به الدين. الدعاء خير وبركة، فلهذا قال ادعوا حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ليش؟ لأنه يوم القيامة الله عز وجل يجسد الأعمال التي يقدمها الإنسان ثم توضع في الميزان. ينظر الإنسان يوم القيامة أمامه فلا ينظر إلا، لا يرى إلا ما عمل، ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما عمل، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا ما عمل. معناها أن الأمر هناك صحائف، هناك تجسيد للأعمال. يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما، يعني اللي كان يقرأ البقرة وآل عمران ويقرأ القرآن ويعمل بذلك يأتي يحاج عن صاحبه حتى يفك أسره، حتى يفك أسره. إذا معناته أن ثواب العمل يجسده الله عز وجل للإنسان. ولهذا تأتي هنا الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكيف إذا تصدق الإنسان بصدقة أول ما تقع في يمين الرحمن الصدقة ولو شيئا يسيرا، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإذا تصدق فإنها تقع في يد الله فيربيها كما لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون هذه الحسنة البسيطة مثل الجبل العظيم، مثل الجبل العظيم. إذن لنستكثر من هذا، من هذا الخير فنحسن إلى الناس، ثم إذا أحسن الناس إلينا أن نشكر إحسانهم وأن نرد عليهم إما بهدية وإما بمعروف نصنعه لهم وإما نصنعه لأقاربهم، فإن هذا من المكافأة. وإن لم نجد شيء نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. فيا إخوان، لا يستقل المؤمن شيئا يقدمه. الآن لو أن المسلمين وضعوا، يعني لو أن كل مسلم وضع ما يعادل ريال أو نصف ريال أو ربع ريال، كم يجتمع من المسلمين من ملايين؟ ملايين. يستطيعون يزرعون بها، يستطيعون يقيمون بها مصانع، يستطيعون يسدون بها الحاجة الموجودة في العالم الإسلامي. لماذا يكون العالم الإسلامي أفقر العوالم؟ لماذا يسمى العالم الإسلامي بدول العالم الثالث وهو فيه الخيرات وفيه الأنهار وفيه البحار والمواقع الاستراتيجية وفيه العقول المفكرة؟ لا يوجد عقول مفكرة سليمة وصحيحة مثل عند المسلمين أبدا. ولهذا تجد هذه العقول المفكرة للأسف تعمل عند الغرب. لماذا ما وجدت في بلاد المسلمين من يقدرها قدرها ويعطيها حقوقها ويقفل لها حريتها حتى تؤدي الإنتاج على وجه المطلوب؟ ليش؟ لأن الإسلام غائب عن الساحة، وإن وجد المسلمون فهم أشباح. ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال لا لا قال يوشك أن تداعى عليكم الأكلة كما تداعى الأمم كما تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. الآن قصعة الأكلة يعني القمل البسيطة والشيء الإنسان يستطيع أن يلاحقها، حتى يقول قد تداعى عليكم الأمم في آخر الزمان، وهذا من الزمان الذي تداعت فيه الأمم على المسلمين. الشيوعيون من وجه، والنصارى من وجه، واليهود من وجه، والعلمانيون من وجه، والملاحدة من وجه، وأذناب الاستعمار من وجه، كل هؤلاء يسعون ضد الإسلام والمسلمين. والمسلمون أعداد هائلة وعقول مفكرة وأساتذة في الجامعات وضباط في الجيش. نستطيع، المسلمون يستطيعون أن يكون لهم مكانة، أن يكون لهم مكانة. أما ما هم فيه من الذل وما هم فيه من العار وما هم فيه الآن من الانكسار، والله إنه بسبب تخليهم عن شرع الله عز وجل. شوف هذا الحديث، ما فيه هذا الحديث كلمات بسيطة، من سأل بالله فأعطوه. كم من المسلمين يسألون حاجة لهم عند إخوانهم ولا يعطون. من استعاذ بالله فأعيذوه. هؤلاء المسلمون الآن في السجون وفي المعتقلات وتحت نيران اليهود والنصارى يقتلون، وكأن الأمر لا يعني الكثير منا. هل تأمن يا مسلم على الأقل، هل تأمن على نفسك أن العدو إذا غدر بأخيك أنه يترك سالما؟ لا، فسيأتيك، وإنما يأخذهم فردا فردا ودولة دولة وأمة أمة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أبدا. اليهود والنصارى أعداء الداء للأديان، لله وللرسل وللبشرية. ولهذا فهم يسعون إلى محو الروح الإسلامية وإلى قتل المسلمين وإبعادهم عن الساحة. ولهذا يستجيرون ويستعيذون والآن يعتبر فتح باب الجهاد. لو أنضم المقاتلون الشجعان الذين يريدون الشهادة إلى من يقتل في بلاد المسلمين فإن هذا من أسباب النصر. ما حصل للإخوان في أفغانستان شاركهم فيه إخوان لهم من غير أفغانستان وهم يعرفون هذا. وهذا يعني أقل ما يجب، أقل ما يجب أن يعان ويشارك. فهؤلاء يستعيدون في يوغوسلافيا وفي الفلبين وفي بورما وفي الصومال وفي السودان وفي مواطن كثيرة، يستغيثون بالله ثم بإخوانهم المسلمين. من يجيبهم غير المسلمين؟ لابد أن يتضامن المسلم معهم ولو بشيء من المال، فإن لم يكن فبالدعاء، على الأقل بالدعاء. إذا جاءت الساعات في أوقات متأخرة من الليل يتجه إلى الله عز وجل ويسأل من الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن الله عز وجل عظيم، والجنة هي أعظم ما يريد الإنسان الوصول إليه. فإن كان ولا بد فلا يسأل بوجه الله عز وجل شيئا من الدنيا، لحقارة الدنيا، ولأنها لا تساوي شيئا ولا تستحق أن يسأل الإنسان بوجه الله شيئا حقيرا. ولهذا ورد أن من سأل بوجه الله فيجب عليه، يجب عليك أن تجيبه إذا كان في مقدورك أن تجيبه، وليس عليك في ذلك ضرر. وهو أيضا ما ذكرناه عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم: من سألكم فأجيبوه أو فأعطوه، أي تعطيه حقه إن كان له حق عندك وأنت تستطيع أن تدفعه. أما ما زاد على ذلك فلا يجب عليك أن تجيبه، وإنما هو من كرم الخلق. إن كان شيء يضرك فلا يجب عليك ولا قد لا يستحب في حقك أن تجيب على ذلك. فأما هذا، وهنا سؤال قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل للعالمين، ولكنه بعثه أولا في عشيرته الأقربين، فأمرهم أن يبدأ بعشيرته الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعاهم فلم يستجيبوا له، كذبوه وآذوه حتى أخرجوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يرجو بعض القبائل في الطائف وهي ثقيف وهوازن ومن كان بجوار هاتين القبيلتين العظيمتين في الطائف وما حولها. ولكن مع ذلك فإن أصبح هؤلاء الناس عندما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الأمر كان منهم يعني من التكذيب أشد مما كان من قريش.